يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوها للناس وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس، لأنهم والله أمانة في أعناق طلبة العلم وفي أعناق الدعاة. هذا هو المطلوب. أما أن نتكلم عن قضية الجزائر أو قضية فلان أو فلان، هذه مش فائدة الناس منها، فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرية أو العوام مش فائدتهم من هذه الأمور. نخرط عليهم بالكلام بالسياسة والجهة الفلانية فعلت كذا وأمريكا سوت كذا وإنجلترا عملت كذا، مش فائدة الناس منها، وهم واقعون في الشرك ولا تبين لهم هذا الشيء، وهم يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تبين هذا لهم. هذه دعوة إلى الله عز وجل. يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. دعاة إلى الله يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة وتعليم وإرشاد وتوجيه بما ينفع الناس، وأيضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم. أما أن تجلب لهم مشاكل من بعيد فبهم يعالجونهم، يعالجون قضية أمريكا، هم يعالجون قضية أمريكا ولا قضية الجزائر ولا قضية السودان، ولا هم ساكين لا يوجد لهم شيء. وأيضا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك، وهو الجهل، فساد العقيدة. لماذا لا تعالج هذا الأمر؟ إن كنت تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله حقيقة، فالواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما غرضي من هذا الكلام أن أتنقص أحدا، لا والله، ولكن غرضي أن أبين الطريقة الصحيحة للدعوة ونفع الناس وإيقاظ الناس مما هم واقعون فيه. هذه الأبواب من أبواب كتاب التوحيد، هذه تعالج واقع الناس. لماذا لا نشرحها للناس ونبينها للناس ونوضحها ونحفظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ لماذا لا نحفظهم ونشرحها لهم ولو شرحا وجيزا قدر أفهامهم ينتفعون بها؟ هذه الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا العلم النافع. تعلمون الدعاة ماذا أثر؟ تعلمون الوقت القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنفع للمسلمين الذي لا نزال نعيشه ولله الحمد. الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلابه ماذا أثر من الخير؟ الشيخ فيصل بن مبارك في الشمال ماذا أثر من الخير؟ ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى يبينون للناس، ما أنه يروح يجيب لهم مشاكل الخارج. هي الدعوة إلى الله، هذا اشتغال بأمور لا تفيد الناس ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم، وإنما تلخبط أفهامهم، وقد تسبب أيضا سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة. الواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، لا والله، ولكني أتأثر على واقع الدعوة الذي تردى إلى هذا المستوى. ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا بما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة. حدا أطراف المملكة وفيه جهال كثير صار يحاضر بينهم بحقوق الإنسان، المحاضرة التي ألقاها في حقوق الإنسان، وهم أكثرهم باديه الجهال، مش علاقتهم بهذه الأمور حقوق الإنسان؟ هم واقعين في شرك، في جهل في أمور دينهم، في خلل في صلاتهم، في عبادتهم، لماذا لا تكون المحاورة بهذا الشيء ينتفعون منها ويستفيدون منها؟ أما حقوق الإنسان ما هم رايحين يعدلون حقوق الإنسان. نعم.